وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم ملكه هداية من أحب من الخلق، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم ملكه هداية من أحب في عدم ملكه هداية من أحب من الخلق. فإذا كان هذا منفيا عنه في الدنيا التي هي دار الأملاك فأجدر ألا يملك شيئا في الآخرة التي ينفرد الله عز وجل فيها بالملك، التي ينفرد الله عز وجل فيها بالملك. فلا يملك أحد كائنا من كان وإن عظم قدره شيئا من الشفاعة، فلا يملك أحد كائنا من كان ولو عظم قدره شيئا من الشفاعة. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه، وهو والد سعيد التابعي المشهور، أنه قال لما حضرت الوفاة أبا طالب، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، في إنزال الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة حرصه على هداية عمه أبي طالب، في قصة حرصه على هداية عمه أبي طالب. الحديث المذكور بيان لمعنى الآية المتقدم، فالحديث المذكور بيان لمعنى الآية المتقدم لما فيه من ذكر سبب نزوله، لما فيه من ذكر سبب نزولها. ومعرفة السبب النزول تعين على فهم الآية، ومعرفة السبب النزول تعين على فهم الآية. ذكره ابن تيمية الحفيد، ذكره ابن تيمية الحفيد. فالحديث المذكور تأكيد للمعنى المتقدم تقريره، فالحديث المذكور تأكيد للمعنى المتقدم تقريره أنه لا يملك أحد شيئا من الشفاعة وإن عظم قدره، أنه لا يملك أحد شيئا من الشفاعة وإن عظم قدره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك في دار الدنيا هداية عمه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك في دار الدنيا هداية عمه، فأولى أن لا يكون لأحد ملك في الآخرة، فأولى أن لا يكون لأحد ملك في الآخرة التي ينفرد الله سبحانه وتعالى فيها بتمام ملكه، التي ينفرد الله عز وجل فيها بتمام ملكه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أنه إبطال عبادة غير الله، أي أنه إبطال عبادة غير الله. فالمراد من هذه الكلمة أن يكون الله هو المعبود الحق وحده، المراد من هذه الكلمة أن يكون الله هو المعبود الحق وحده.

للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات وأحوال الأهوية. هو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات وأحوال الأهوية، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح، والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، أي وجود الأثر في أحوال الخلق بسبب ذلك، وتنجيم التأثير ثلاثة أقسام، فالقسم الأول اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركتها، وهذا كفر أكبر، يخرج به العبد من الإسلام. وثانيها اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه، موضحة له بما تكون عليه من الائتلاف والافتراق، وهذا شرك أكبر أيضا، والقسم الثالث وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل تابع قدر الله، وهذا القسم له صورتان، فالصورة الأولى أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر، وهذا شرك أكبر، لما فيه من اتخاذ ما ليس سببا، لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر. والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا، فيصح بدليل ظاهر أن حركة النجوم سبب لشيء ما، بما جعله الله عز وجل فيها من السببية بتقديره، وهذه الصورة لها حالان أيضا، إحداهما أن ينزلها العبد منزلة السببية دون رفعة قدرها، فوق قدرها، وهذا جائز في أصح القولين، والأخرى أن يرفعها فوق قدرها، وهذا من الشرك الأصغر كما تقدم، وإذا علم هذا فإن مما راج بأخره الولع بالأبراج، واعتقاد ما جعل لها من أنواع التأثير في أخلاق من يولد فيها أو أحواله من الرزق وعدمه أو الصحة والمرض أو القوة والضعف، فاعتقاد ذلك هو مما يندرج في اسم التنجيم،

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون، فمن تكذيبهم جعلهم إنزال المطر منسوبا إلى النوم، فمن تكذيبهم جعلهم إنزال المطر منسوبا إلى النوم، فلا أثر للأنواء في إنزال المطر، فلا أثر للأنواء في إنزال المطر. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، فجعلها من أمر الجاهلية، فنسبة السقيا بالمطر إلى الأنواء محرمة أشد التحريم، فنسبة السقيا بالمطر إلى الأنواء محرمة أشد التحريم، كما تقدم من أن نسبة شيء الجاهلية يفيد حرمته الشديدة. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، تسميته من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في قوله فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والإضافة هنا للسببية لأنه جعل النوء سببا، والإضافة هنا للسببية لأنه جعل النوء سببا ولم يجعله مسببا مستقلا بالتأثير، فنسبة الأمطار إلى الأنواء من الشرك الأصل، فنسبة الأمطار إلى الأنواء من الشرك الأصغر. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية واقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أهل الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في بقية اليوم بعد العصر والمغرب والعشاء. بقي من تتمة القول التنبيه إلى ما وقع من سبق اللسان في الصورة الأولى عند ذكر اتخاذ النجوم سببا مع عدم ثبوت كونها كذلك، فذكرنا أنه شرك أكبر وهو هنا شرك أصغر، بأن يعتقد سببيتها مع عدم ثبوت هذه السببية فتكون شركا أصغر، فأصلح هذا في مواضع ما علقتموه. سددنا الله وإياكم وأعاننا على الخير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.